أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. لا، قولها. مسلما يملك ملكا تاما أن يحول عليه حول، نعم، مسلما حرا يملك إنصاف ملكا تاما وحال عليه الحول، تفضل. طيب، السؤال الثاني وهو عروض التجارة، يشترط لوجوب الزكاة فيها 3 شروط، فما هي عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها 3 شروط؟ ما هي 3 شروط؟ 4 شروط، خلص لا زيد. 4 شروط كيفك؟ عروض التجارة لوجوب الزكاة في 4 شروط، تفضل. أن تكون من في التجارة، أن يحول عليه حول، أن تبلغ نصابا، يملكها ملكا تاما، نية نصاب ملك تام، ويدور عليه الحول، وأن يكون مسلما، نفس شروط صحة الزكاة. طيب، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي أن نذكر لكم القواعد الهامة في موضوع زكاة السائمة. أولا، احفظ متى تجب الزكاة في كل رأس من هذه الرؤوس، يعني الإبل، البقر، الغنم. أن الإبل من 5، قبل 5 لا، البقر من 30 والغنم من 40، هذا ضروري أنك تحفظه، أن لا تبدأ الزكاة إلا بعد أن تبلغ النصاب، لابد أن تعرف الأنصبة متى تبدأ. الأمر الثاني أنها لابد أن تكون سائمة، لابد أن تكون، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. الأمر الثالث أن الإبل فقط هي التي يخرج منها من غيرها، أو يخرج عنها من غيرها، وهي الشياه حتى تبلغ 25 في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 تخرج من الإبل ذاتها. ثم أن تعرف أن الإبل والبقرة والغنم فيها القواعد العامة التي هي لا ضرر ولا ضرار، وفي الخلطة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، حتى لا يقع ظلم لا على الأغنياء ولا على الفقراء. ثم الذي لا يجد السن المطلوبة منه في الإبل فإنه يدفع السن الأعلى ويعوض، أو يدفع السن الأدنى ويعوض. هذه أهم القواعد، إذا حفظتوها إن شاء الله تعالى طيب جدا. ثم الأخيرة، قلنا الذي لا يجد السن المطلوبة منه في الإبل فإنه إما أن يدفع أعلى ويعوض، وإما أن يدفع أدنى ويعوض، عفوا، إما أن يدفع أدنى ويعوض. طيب، إذن هذا بالنسبة لمن لا يجد السن المطلوبة منه، واضح إن شاء الله تعالى. لو حفظتم هذه تكفيكم إن شاء الله تعالى. هو حتى البقر كما ترون يعني سهل حفظها، من 30 و40 فقط. الغنم أنا عندي يعني ما أدري، يعني هي الصعوبة فقط في الإبل، وأيضا حفظ، هي مجرد حفظ، من يحفظ يعني ينال يعني الحسنى في هذه القضية. خير، نعم، إما يأخذ 2 أو 20 درهم، إما ما يساوي 2. نعم، الذي لا يخرج الزكاة إن كان جاحدا لها هذا كافر خارج من الإسلام، حتى لو أخرجها وهو جاحد هذا كفر. أما إذا لم يخرجها بخلا وتكاسلا فإنها تؤخذ منه رغما عنه. الذي لا يخرجها تكاسلا أو بخلا تؤخذ منه رغما عنه، يأخذها منه ولي الأمر ويؤدبه ويعاقبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله. يعني عقوبة، يأخذون الزكاة ويأخذون نصف ماله عقوبة على منعه الزكاة تكاسلا أو بخلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بجمع الزكاة جاءه أصحابه فقالوا: منعنا الزكاة ثلاثة، العباس وخالد بن الوليد وابن أم جميل، هؤلاء لم يدفعوا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فعلي ومثلها. أما العباس فعلي ومثلها، وفي رواية: فقد تعجلناها منه، يعني كان دافع الزكاة تعجيلا، أو أنه قال علي ومثلها، أي النبي تحمل عن عمه. قالوا: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه رهن أدراعه وأسيافه في سبيل الله. يعني ما عنده فلوس أصلا خالد، كل أمواله وقف للجهاد، فما عنده خالد شيء، لا تظلمون خالد. قالوا: أما ابن أم جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني عاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك. فالقصد إذن أن الذي يمنع الزكاة تؤخذ منه رغما عنه، غصبا، تؤخذ منه غصبا. نعم. في أحد عنده سؤال على الزكاة السائمة. سائمة، واحد اثنان، لا الأرض صح. طيب نسمع على السريع. نعم. لا لا، تقدير، تعوض بالنسبة، تعوض بالنسبة، يعني 20 دينار تسع دينارين مثلا كذي. نعم. اي نعم، ما تعتبر سائمة، تعتبر سائمة، اي تعتبر سائمة. مين كان عنده سؤال؟ نعم. لا، البقر ما ذكروا فيها سنة، لا بس الإبل. نعم. قلنا الخليطان، يعني إذا خليطان يرجع بعضهم على بعض، إذا كنا خليطين ثم افترقنا، ثم افترقنا وحنا دفعنا الزكاة، أكيد الزكاة دفعت من مالك أو من مالي، فإذا كان من مالك أعوضك، وإذا كان من مالي فعوضني. نعم. لا، اللي وراك. هي عن السنتين تدفع عن الإبل، تدفع عن الشياه، هذا غير وهذا غير، بس ما أظن تجتمع. أهل الإبل ما يحبون أهل الغنم، وهل الغنم ما يحبون أهل الإبل، كيف جمعت بين النقيضين؟ يلا. لا لا، مسنة تبيعان لما تبلغ 60. اي نعم، انت رافع ايدك. تمام. الشخص ولا الإبل؟ لا، ما في عمر، حتى لو صغير في الزكاة من ماله. طيب، إذن هذا بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام. ثم بعد ذلك تكلم عن زكاة الخارجي من الأرض. الخارج من الأرض نوعان، الأول النبات، الأول النبات، حب وثمر وخضروات، هذه النباتات، إما حبوب وإما ثمار وإما خضروات، سواء كانت خضروات ورقية أو بطاطخ أو غيرها. في ناس لحموا بالع بطاطخ هذه. طيب، المهم أن هذه النباتات الزكاة في الحب والثمر، أما الخضروات فليس فيها زكاة. الخضروات سواء كانت ورقية أو كانت بطاطخ فإنها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الحب والثمر. طيب، أي حب وأي ثمر؟ قال: الذي يكال ويدخر. لابد يكال ويدخر، يعني معناها الفاكهة التي لا تكال، لا تكال مثل الرقي، الرقي يكال ما يكال بالحبة، يباع بالحبة، واضح ولا لا؟ البرتقال يباع بالحبة ترى، زين، التفاح يباع بالحبة. المهم أن الذي لا يكال ليس فيه زكاة، والذي لا يدخر ليس فيه، لابد أن يجمع الأمرين يكال ويدخر. يعني فاكهة ما تدخر مثل شنو؟ فاكهة ما تقعد سنة كاملة، الموز، العنب، العنب ما يقعد؟ ايه يقعد، يقعد. اجل شو اسمه الزبيب شنو؟ خلاص اذا يبقى يبقى يبقى الاصل انه يبقى. فراولة، تفاح، البرتقال، المشمش، الكشمش، لا الكشمش اللي هو شو اسمه العنب. طيب هذه كلها لا تبقى، لا تدخر، فواكه اما تاكلها الحين ولا تخيف تفسد، هذه ما فيها زكاة. إذا ما الذي فيه زكاة؟ قال الذي يكال ويدخر، يجمع بين الأمرين، يكال ويدخر، يعني يمكن يكال يعني يباع بالسيلة يعني بالصاع، طيب، ويمكن أن يدخر يعني يبقى سنة كاملة. فإذا كان يكال ويدخر فهذا الذي فيه الزكاة، وما لا يكال أو ما لا يدخر طيب فإنه ليس فيه زكاة. طيب كم نصابه؟ قال نصابه 5 أوسق، النصاب 5 أوسق، من الإبل قلنا النصاب 5، والبقر النصاب 30، والغنم النصاب 40، النبات هذا النصاب 5 أوسق، النصاب 5 أوسق، والوثق الواحد 60 صاعا، الوثق الواحد 60 صاعا. إذا 5 أوسق في 60 صاع 300 صاع. إذا لا تجب الزكاة على الإنسان إلا إذا ملك 300 صاع، لا تجب الزكاة على الإنسان إذا ملك 300 صاع من الحب الذي يكال ويدخر، أو من الثمر الذي يكال ويدخر. في إشكال؟ يعني لا تجب عليك الزكاة حتى تملك 300 صاع من الحب الذي يكال ويدخر، أو من الثمر الذي يكال ويدخر. الصاع كم الصاع؟ ها؟ كيلو 400؟ الصاع يقول كيلو 400. كيلوين ونص غير الحكي، كيلوين 3 كيلو إلا ربع. ها من يزيد؟ من بدأ كيلو 400، كيلو ونص 3 إلا ربع، الصاع غير الوزن صح؟ أغير الصاع غير الوزن. المهم الصاع تقريبا يقولون هذا علبة الحليب النيدو أو السفتي، عرفتوها؟ أو اللي مال التموين، هذا هو الصاع، هذا هو تقريبا الصاع. يعني لو حملت فيه من الحبوب فما يعادل كيلوين ونصف تقريبا أو كيلوين و400 حاليا. طيب فما يكال ويدخر طيب وصار في صاع واحد بما يعادل كيلو ونصف تقريبا أو كيلو 400، فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ 300 صاع. طيب لو قلنا كيلو ونصف في 300 صاع، ها 750، يعني اللي عنده 750 كيلو هو الذي تجب عليه الزكاة. هذا النصاب، هذا بداية النصاب، 750 كيلو. أقل من 750 كيلو ما في زكاة، أقل من 750 كيلو ما زكاة. يعني واحد عنده 4 نخلات في البيت مثلا، النخل الرطب عندما يصير تمرا فيه زكاة أو زكاة؟ يكال ويدخر تمر، يكال ويدخر التمر. طيب يعني اللي عنده 4 نخلات في البيت عليه زكاة؟ ما توصل 750 كيلو. إذا البحث عمرها نخلة كم فيها؟ 50 كيلو. طيب ما يوصل 950 كيلو. إذا القط إذا بلغ التمر أو العنب اللي هو الزبيب أو غيره إذا بلغ 950 كيلو هنا نقول إيش؟ تجب عليه الزكاة. أو كيلو 400 نزل من 750 يقول 700 كيلو. طيب هو الذي تجب عليه الزكاة، يعني بلغ ماله نصابا، أما دون ذلك فليس بنصاب. طيب إذا النصاب طيب ما يقارب 700 إلى 750 كيل تقريبا. طيب كم يخرج نسبة للزروع والثمار؟ قال أي على حساب الصاع، على اختلاف الصاع، لأن الأصع مختلف فيها. طيب إذا الآن ما سقي بماء السماء أو كان عثريا وما سقي بالنفط، تذكرون احنا نتكلم عن السائمة شغلنا، إذا تشتري العلف ما عليك زكاة، وإذا ما تشتري العلف عليك زكاة. هنا كذلك الرعية الأمر، إذا تشتري الماء للزرع طيب، أو حافر لك قليب وجايب لك مكينة وجايب لك كذا زين، ننزل عنك في الزكاة. إذا لا والله على المطر 24 ساعة بلاد موسمية مثلا زين، المطر شبعان الأرض ما يحتاج تسقيها طيب، أو كان الشجر عثريا، عثريا يعني عروقة بالأرض ما يحتاج تسقيه، واصل عروقة بالأرض هو يأخذ الماء يعثر على الماء، عثري يعني إيش؟ يعثر على الماء من نفسه ما يحتاج سقاي. يعني تشوفون الآن بعض الشجر الكبير إيش ما يسقى، خلاص هو عروقة بالأرض هي توصل حق الماء، واضح؟ فإذا كان عثريا يعني يصل إلى الماء، أو كانت الأمطار تأتيه يعني يسقى بماء السماء، فإنه الزكاة فيه 10%. 10% ليش؟ لأنك مو متكلف شيء، مو متكلف شيء. أما إذا كنت أنت الذي تشتري الماء يعني يسقى بكلفة، إما أن تشتري الماء ومنك تحفر ومنك حاط لك مطج أو كذا، واضح ولا لا؟ فهنا تنزل إلى نصف العشر. نصف خففنا عليه ولا ما خففنا عليه؟ إيه. لذلك يقولون الغنم بالغرم، يعني تغنم إذا غرمت. الأول ما غرم شيء، ما يدفع شيء أبدا، على طول الأمطار تأتي أو الأشجار اللي عنده كبيرة تصل إلى الماء ما يتكلم، بس يروح بس ينظف وكذا ويجني. نقول لا، كنت عليه في العشر، مو متكلف شيء. الثاني يقول لا والله أنا اللي أحفر أطلب الماء وحاط مطق وجايب مكينة وجايب كذا، يقول لا أنت عليك نصف العشر، عليك نصف العشر أقل. يعني الأول عليه 10%، الثاني عليه 5%. واضح إن شاء الله؟ طيب يقول لا تجب الزكاة إلا إذا بدا الصلاح، لا تجب الزكاة إلا إذا بدا الصلاح، يعني قبل أن يبدو الصلاح ما تجب الزكاة. كيف؟ الوقت أخذنا، متى نقف؟ إلى السادسة. أنتم تعبتوا أول شيء ولا مو مهم أنتم، مهم أنا ولا اثنينتنا؟ أنا تعبان حكي وأنتم تعبانين ذهنيا مركزين معاي غالي. طيب نكمل هذه إن شاء الله. يقول لا تجب الزكاة إلا إذا بدأ الصلاح. الآن خلونا في التمر، التمر أو العنب، وهو أشهر أنواع التي تجب فيها الزكاة في الثمر. التمر الآن في الآن إحنا بأي شهر إحنا الحين؟ شهر 7. شوفوا الخلال طالع صح ولا لا؟ لكن شنو؟ خضر تقدر تأكله؟ أتحداك صح ولا لا؟ ما تقدر تأكله، ليش؟ شري ما ينوكل صح لنا إيش؟ بعد ما نضح. يقول ما بدأ صلاحه، ما بدأ صلاحه، متى يبدأ الصلاح؟ إذا صوفرت صح ولا لا؟ أو صارت حمرة، حسب عاد في حمر شيء، إذا صفرت أو احمرت، إذا صفرت أو احمرت. والعنب متى يبدو صلاحه؟ إذا صار في ماي، إذا متن شوي صار في ماي. طيب هنا إيش يقول؟ إيش بدأ صلاحه؟ بدأ صلاح، لكن ليه الحين ما ينوكل، ما صلح كله، وإن بدأ فيه الصلاح، بدأ فيه الصلاح. بعدين يأخذ مرحلة ثانية، وهي مرحلة أن يصير رطب، صلح الآن الرطب ينوكل، ها؟ بالعكس الناس تستانس عليه الرطب. تعرف المثل اللي يقول اللي وراك أنت، المثل اللي يقول أول للأمير وآخر للحمير؟ أول للأمير وآخر للحمير، خلوا عرفه. طيب اللي عرفه يرفع يده، أول الأمير وآخر الحمير. شلون؟ النواة. ها؟ العشب. نتكلم عن الرطب. أول الأمير وآخر الحمير. اصبر فل. تبي تجاوب ارفع يدك. الذي يريد أن يجيب يرفع يده. أول الأمير وآخر الحمير. مالك لواء. طيب او هناك لا لو ترجع احسن لك. طيب يكون اول الامير واخر الحمير. يكون اول ما ينضج من الرطب ليس الرطب الطيب. ليس الرطب الطيب. اغلب الذي ينضج اول ما ينضج من الرطب يسمونه ايش؟ يسمونه المجهول. المجهول يسمونه غيباني. غيباني يعني مو معروف نوعه. له برحي، له سكري، له خلاص، له سعمران. غيباني. واضح ولا لا؟ هذا اول ما ينضج من الرطب. فالناس من باب الاستبشار ببداية الرطب زين واستوائه اول من يذوق الامير. فضلا لذلك يكرم الامراء احيانا. تشوف انت احيانا تزور بعض الدواوين والمجالس يحطوا لك رطب تو نازل الرطب. الحين شهر 7 في ناس صار عندهم رطب. طيب خاصة الشجر اللي متعرضة للشمس وشقي ماء الخير وهذا فده يستوي عندها اول. طيب فتشوف انت احيانا في ناس ما استوى عندهم بعد ما استوى في ناس مستوي عندهم. فهذا اول ما يستوي يروحون مثل ما تقول ايش يكرمون الامراء بان يقدم لهم هذا الرطب. يعني ما في احد ياكل رطب الان الا انت ايها الامير. واضح من هالغيباني هذا. فياكل الامير لكن بعد شهر يبدا الطيب يطلع. يبدا البرحي، يبدا السعمران، يبدا الخلاص، يبدا البريم. واضح ولا لا؟ يبدا الشيء الطيب. فهذا الرطب اللي كان طيب طيب الحين ما حد يبيه لانه طلع الطيب. ايش سووا فيه؟ هو للحين رطب بس ما حد ياكل، قطوا حق الحمير. فيقول اول الامير واخره للحمير. بس والله من الحمير ما اخذ حقها يعني. طيب فالشاهد ان الان قلنا يبدا هالخلال هذا بعدين يصير رطب صحيح ولا لا؟ بعدين يناصف يستوي بعدين يناصف وبعدين يتمر. الزكاه انما تجب في التمر. الزكاه تجب في ماذا؟ في التمر لا في البلح ولا في الخلال ولا في المناصف وإنما في ماذا؟ في التمر والعنب. تجب الزكاة ليست في العنب وإنما الزكاة في الزبيب. يعني أول ما يصير في ماء اللي هو بداية الصلاح وبعدين يصلح يصير عنب. طيب الحين كلكم تأكلون العنب مثلا هذا ما في زكاة. زكاة في اللي هو الزبيب اللي احنا نسميه الكشمش. الزبيب هذا الذي فيه الزكاة. أي بعد أن يصير العنب وإيش؟ زبيبا. وبعد أن يصير رطب تمرا. واضح؟ إذن عندنا بداية الصلاح وعندنا الصلاح. ما هو الصلاح؟ الصلاح عندما يصير الرطب تمرا. الزكاة تجب عندما يصير الرطب تمرا وعندما يصير العنب زبيبا. طيب نعم ما اسمع طفت قاعد صلحونها ولا تركتوها؟ يا ريت صار حار يعني ان شاء الله. طيب اذا الان انتبهوا لما يصير انا عندي مزرعه والزكاه مزرعه نخيل فيها زكاه ولا فيها زكاه؟ يكال ويدخر يكال وبلغ النصاب مزرعه اذا عليه زكاه ولا ما عليه زكاه؟ الحي فيك عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليها زكاة. طيب الآن كيف تحسب الزكاة؟ أنا الآن مو معقول أبى أنتظر الرطب لما يصير تمر. أبى أكل الرطب، أبى أهدي الرطب، ببيع رطب. ما ينباع رطب بالسوق؟ طيب هذا اللي قاعد يبيع الرطب شو يطلع زكاته؟ الزكاة لما يصير تمر ما يخليه يصير تمر أصلا، يشيله كله زين يا ياكله يا يبيعه يا يهديه يا يتصدق فيه. طيب شو نعرف زكاته هذا؟ كيف نعرف الزكاة؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يرسل من يخرص. يخرص يعني يخمن الخرص، إنهم إلا يخرصون يعني شنو؟ يخمنون. فالخرص التخمين. ما هو الخرص؟ الخرص أن نأتي إلى مزرعة، نفرض شفت شو النخل اللي برا الآن، لو نفرض هذه مزرعة وهذه المزرعة يملكها حمد، جينا حق حمد، حمد كم نخلة عندك ما شاء الله؟ قال خير الله الحمد لله 100 نخلة والله الحمد لله. قلنا 100؟ قال 100. قلنا عليك زكاة؟ قال طبعا عليك زكاة والحمد لله كل سنة أدفع الزكاة. قلنا طيب حنا الحين شهر 7. قال كيفكم؟ شو اللي تأمرون فيه؟ قلنا نرسل لك المصدق. متى يرسل له المصدق؟ بعد أن يبدو الصلاح، لأن قد لا تصلح كل ما في الحديقة، صح ولا لا؟ طيب 20/7 30/7 بدأ يبدأ الصلاح، بدأ الرطب يبين، بدأ كذا كذا، إذا بدأ إيش؟ بدأ الصلاح. طيب نجي نحسب حمد كم نخل، يجي واحد مع دفتر ويحسب عليه نخلة رقم واحد، رقمها 1 2 3 4 5 لين 100، واضح ولا لا؟ طبعا هذا الخارص خبير، مو أي واحد حي الله، لا رجل صاحب خبرة. هذا صاحب الخبرة يأتي للنخلة ينظر إليها يطالع العتوق اللي فيها لأن محملة الآن، طالع يقول هذا فيها 50 كيلو، سجل نخلة رقم واحد 50، نخلة ثانية فيها 40 كيلو، سجل نخلة ثانية 40، نخلة رقم ثلاثة فيها 35، سجل 35، نخلة رقم 4 60، سجل 60. وضع تقديري، هذا التقدير قطعا لما يكون زايد وما يكون ناقص، صحيح ولا لا؟ ليش الحين يسجل؟ لأنه بيعرف كم عنده الآن، فحسب 100 نخلة زين، طلع عنده تقريبا 1200 كيلو. حمد عندك 1200 كيلو، 1200 كيلو، ها خير إن شاء الله. الحين حمد ألعب بزراعة التماثل، تبي تاكل الرطب كله، تبي تبيع الرطب كله، تبي تهدي، تبي تتصدق، تعطي جيرانك، كيف؟ لكن بشهر 11، انتبهوا الحين احنا شهر 7 سجلنا عليه، شهر 11 هو الوقت الذي يصير فيه الرطب تمرا. بنجيك شهر 11 ونحاسبك على 1200 اللي حسبناها. واضحه الصوره؟ واضحه. اذا اعطيناه فرصه يبي يبيع، يبي ياكل، يبي، واضح ولا لا؟ وسجلنا عندنا ما عنده من الرطب والتمر. واضح الصورة؟ أكيد. جميل، بعد ما سجلنا على حمد 1200، أو ليش 1200؟ خلوا 5000، عن المزرعة الكبيرة ما شاء الله، 5000 كيلو. 5000 كم؟ كيلو قلنا له. طيب 5000 كيلو عندك يا حمد، إن شاء الله. قلنا بس هذه 5000 كيلو رطب، الرطب راح يصير تمر، التمر أكثر ولا الرطب؟ تبين قال لما تكيل كيل تقدر تترفه تمر ولا رطب؟ تمر، لأن التمر هو إيش؟ مفقوصة الرطبة، وصير فيه فراغات فيها رطبة ورطبة ولا لا؟ عد ولا لا؟ فقال لك نزل النص أبد، 1000 كيلو رطب يساوي 500 كيلو تمر. واضح؟ 1000 كيلو رطب عن 500 كيلو تمر، نزل النص تماما، انزل إلى النص. فكم عندك حمد؟ قلنا كم كيلو؟ 5000 كيلو، إذا عندك 2500 كيلو. واضحة الصورة ولا غير واضحة؟ واضحة؟ إذن قلنا كتمر وليس كرطب، لأن حنا هذا قدرناه إيش؟ رطب، هو المفروض يأخذ زكاة رطب ولا التمر؟ التمر. إذن عندك 2500 كيلو يا حمد. قال جزاكم الله خير. بنصبر بعد لا جائك الخير. زين أنت حمد عادة، أو أنت تشوفون عادة كل الرطب الخلال اللي فوق يأخذ الناس يستفيدون منه، ولا في شيء يطيح بالأرض؟ ما في طياح بالأرض؟ يطيحش كثر بالأرض. ما في شيء ياكل الطير؟ ها؟ طيب شيء ياكل الطير؟ في شيء شيف يفسد؟ ها؟ في شيء يفسد. إذن عندنا شيء يفسد وشيء يطيح وشيء ياكله فالطير. هذا الحساب منه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل المصدق يقول فاحذف له الثلث أو الربع، لأن هذا كله شنو؟ طياح وشيط ويأكل الطير، واضح ولا لا؟ فنسقط عنا الثلث أو الربع. خل نسقط عنا الثلث. حمد حمد خوش وليد. زين ثلث 250، 250 وصل ولا 2500؟ 2500 ثلث كم؟ خلوها 3000، خلوا 3000 ونزلنا 1000، بقى عندك كم؟ 2000 فقط. إذا من 6000 كانت عند حمد نزلناها إلى 3 ثم نزلناها إلى 2000. فنقول له يا حمد مطلوب منك زكاة 2000 كيلو. 2000 كيلو. تعال تجاكم من 6000 إلى 2000. اشتري بعد. قلنا زي حمد في عندنا سؤال. قلنا إن الماء أنت تسقي ولا من السماء ولا الشجر عسري؟ شلون قضية السقاية وكذا؟ قال لا والله أنا اللي أسقي، والله طاق مطق وحافر بير وكذا. إلا لا معك نص العشر حمد، بس ثم عليه زكاة. فقلنا عليك نص العشر. نص العشر 5%، يعني 500 بالألف، صحيح؟ ولا 50؟ 50 بالألف. فإذا حمد عنده 2000 مطلوب منه زكاة كم؟ 100. فزكاتك يا حمد 100 كيلو. من كم؟ من 6000. صار زكاته 100 كيلو، لأن 6000 صارت 3 والثلاثة صارت 2000، والألفين بعد ذلك يخرج الخمس إذا كان هو الذي يشتري الماء أو يحفر أو كذا، وإذا كان لا يخرج العشر. إذا 100 بالألف يخرج 200. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذا هذا بالنسبة لزكاة الزروعي والثمار. طيب قال لا يضم ثمر إلى ثمر ولا حب إلى حب. لا يضم ثمر إلى ثمر ولا حب إلى حب، يعني لا تضم التمر إلى العنب، ولا العنب إلى المشمش، ولا المشمش إلى غيرها من التين مثلا، الأشياء التي تكال وتدخر من الفواكه. كذلك الحب لا يضم الشعير إلى القمح، ولا القمح إلى الأرز، ولا الأرز إلى بعد شنو اللوبة أو غيرها، فهكذا. إذن الحبوب لا يضم بعضها إلى بعض، والثمور والثمار لا يضم بعضها إلى بعض. أما إذا كانت صنفا واحدا فإنه يضم بعضها إلى بعض. واحد عنده شجرتين سكري وشجرتين برحي وشجرتين إبراهيم وشجرتين خلاص وشجرتين أجوى، واضح ولا لا؟ تضم كلها إلى بعضها، تضم كلها إلى... لأنها تعتبر إيش؟ نوع واحد، كله تمر، كله تمر، فيضم بعضها إلى بعض. خير إن شاء الله. في أحد عنده سؤال؟ طبعا زكاة الأثمان أخذناها خلصنا منها، بقى زكاة الفطر غدا إن شاء الله تعالى. نعم نعم نفس التمر. لا مو المربع، المشمش نفسه يتجفف خلاص، إذا كان يجفف ما في مشكلة، بس يجفف عند عامة الناس ما يحتاج مصانع وما مصانع وكذا. يحتاج مصانع، مو ملزوم إن الناس يحطون مصانع، لكن هو من نفسه يجف ولا يفسد، مثل التين يجف ولا يفسد، العنب يصير زبيبا، التمر الرطب يصير تمرا بدون مكاين بدون تعب يعني. اي نعم. ان شاء الله يا شباب بالنسبه للقاء المفتوح ان شاء الله الساعه 6:30 ان شاء الله، اللقاء المفتوح الاسئله العامه يعني هنا هنا هنا. تسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله، أما بعد. فما زلنا مع كتاب الزكاة من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم الحاضرين والحاضرات. أخذنا بالأمس زكاة السائمة والخارجة من الأرض، فمن يذكرنا بالسائمة ما المقصود منها؟ ما المقصود من السائمة؟ نعم، لأن أي إبل تسمى سائمة؟ أي إبل، أي غنم، أي بقر تسمى سائمة؟ في إبل سائمة، في إبل ما هي سائمة، في بقر سائمة وبقر غير سائمة. سم؟ إذا لم تعرف السائمة، من يعرف السائمة؟ نعم، التي، نعم، السائمة هي التي تأكل من الكلأ المباح. السائمة هي التي تأكل من الكلأ المباح التي لا يشتري لها سيدها علفها، وإنما تأكل من المباح، يعني لا تكلف سيدها مالا، لا يشتري لها علفا، وإنما تأكل من المباح، يعني ترعى لوحدها، هذه هي السائمة. طيب، كم نصاب الإبل؟ نصاب الإبل، نعم، 5 من الإبل. هل معنى هذا أنها إذا كانت أقل من 5 ما فيها زكاة؟ ما حضر هذا معنى. نعم، إذا كانت أقل من 5 إذا ليس فيها زكاة. 5 ماذا نخرج من 5؟ شاتن، شاتن، إبل، إبل، من الإبل نخرج شاتن، 5 من الإبل. كيف من الإبل نخرج شاتن؟ يعني الشات نوع من أنواع الإبل ولا شنو؟ ها؟ إيه؟ كذي؟ إيه؟ نعم، 5 من الإبل نخرج عنها شاتن، وخمسة عشر، 15 شات، 3 شياه. نعم، 15 من الإبل نخرج 3 شياه. ما الضابط في هذا؟ في كل 5 تامة شات. طيب، متى نخرج من الإبل نفسها؟ إذا بلغت كم؟ نعم، إذا بلغت 25، إذا بلغت 25 فماذا نخرج؟ بنت مخاض. ماذا تعني ببنت مخاض؟ بلغت، لا دخلت في الثانية لكن لم تتم. إيه؟ نعم، مو شرط أمها حامل، بس هي عادة الإبل. طيب، لكن القصد أنها من بلغت سنة ودخلت في الثانية ولم تتمها، يعني سنة وشوي، عمرها سنة وشوي لم تتم سنتين، هذه قال لها بنت مخاض، بنت مخاض. طيب، والبقر كم نصابها؟ كم نصاب البقر؟ نعم، نصابها 30، كم نخرج؟ بقرة كم عمرها؟ تبيع أو تبيع، كم عمرها؟ وداخلة في الثانية، تبيع أو تبيع، يعني ذكر أو أنثى، عجل أو عجلة؟ قال لها عجلة، ماشي، قال لها إيه. طيب، وإذا بلغت 40 مسنة، وإذا بلغت 40 نخرج مسنة. والغنم متى يبدأ نصابها؟ بكم؟ 100؟ لا، 40. الغنم إذا بلغت 40 ماذا نخرج؟ لا، يرفع يده اللي يجاوب. نعم، نخرج شاتن، نخرج شاتن. أكبر وقف، أكبر وقف، أول شيء شنو هو الوقف؟ نعم نعم، المعفو عنه ما بين النصابين، المعفو عنه ما بين النصابين. طيب الآن ما هو أكبر وقف؟ أكمل في الغنم. إذن أكبر وقف في الغنم، ليس في الإبل وإنما في الغنم. متى؟ 1 إلى 399. كم رأس؟ 198، يعني معفو عنها. 198 معفو عنها، مع أن هذه 198 لو وزعناها على أشخاص 40 40 40 40 كم شات؟ 4 شياه، ومع هذا يكون معفوا عنها. جيد. الخارج من الأرض قلنا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نباتا وإما أن يكون معدنا، إما أن يكون نباتا وإما أن يكون معدنا. طيب النبات كم نصابه؟ كم نصاب النبات الخارج من الأرض؟ نعم 750 كيلو تقريبا، لكن بنص النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 30 صاعا. بنص النبي كم؟ 5 أوسق. 5 أوسق التي تساوي 30، الوسط الواحد يساوي 30، يساوي 30 صاعا. إذا كم صاع يكون؟ 6 صاع. حساب ما تعرفون. 5 أوسق الوسط الواحد 30 صاعا، 60 صاعا، 300 صاع. 300 صاع. طيب كم نخرج زروع والثمار إذا بلغت هذا النصاب؟ كم نخرج العشر مطلقا ولا في تفصيل؟ في تفصيل. فصل. أيوة، نصف العشر. نصف العشر، أي نعم. وإذا كان بدون كلفة يدفع العشر، يدفع العشرة كاملة. طيب المعدن هو الشيء الثاني الذي يخرج من الأرض فيه الزكاة، وقلنا المعدن ينقسم إلى قسمين كما شرحناه في الأول. قلنا إما أن يكون ركازا وإما أن يكون ذهبا وفضة، يمكن يكون شيء بكلفة من يكون شيء بغير كلفة. وقلنا الركاز وهو الذي بدون كلفة كم يخرج؟ 20%، يسمى الخمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. وإذا كان غير ركاز من المعادن التي تخرج بكلفة نخرج كم؟ 2.5%. 2.5% كالذهب والفضة، كالذهب والفضة 2.5%، يسمونه ربع العشر، ربع العشر. طيب نبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر. طيب حديث ورد في زكاة الفطر، من يذكره؟ حديث ابن عمر، من يحفظه؟ حديث ابن عمر فرض نعم لا ليس هكذا الحديث، قريب منه لكن ليس هذا لفظه. سم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر وعبد، وزاد الإمام مسلم الإمام مالك من المسلمين، زيادة لفظ من المسلمين، قال وتخرج قبل صلاة العيد، وتخرج قبل صلاة العيد. فصدقة الفطر الأصل فيها أنها واجبة، والفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن زكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة الفطر متعلقة بالشخص. زكاة المال من اسمها زكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة الفطر متعلقة بالشخص، ولذلك زكاة الفطر يخرجها الأغنياء والفقراء ولا يشترط لها النصاب. زكاة الفطر لا يشترط لها النصاب، وزكاة الفطر يخرجها الحر والعبد، بينما زكاة المال لا يخرجها إلا الحر. فإذا زكاة الفطر هي طهرة للصائم، هي طهرة للصائم، وذلك أن الإنسان في صومه لا يخلو من أن يجرح صومه أحيانا ببعض المنغصات من فطر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكثير من الناس يخدشون صيامهم ببعض هذه الأمور، فجاءت هذه الزكاة طهرة لهذا الصوم، يعني تطهر الصوم مما شابه من الأمور. طيب، فهذه الزكاة وهي زكاة الفطر كما قلنا متعلقة بالشخص لا بالمال، ولذا يخرجها الأغنياء والفقراء، والمقصود بالفقراء هنا الذين يملكون قوت يوم وليلة، يعني من ملك فائضا عن قوت يوم وليلة لزمته زكاة الفطر. من ملك فائضا عن قوت يوم وليلة له ولمن هو مسؤول عنه لزمته زكاة الفطر، بينما زكاة المال قد الإنسان أحيانا يملك ما يكفيه لمدة 10 أيام، لمدة شهر، طيب، ولا تجب عليه زكاة المال. إذن هذا هو الفرق الأساسي بين زكاة الفطر وزكاة المال، وهو أن زكاة المال متعلقة بالمال بينما زكاة الفطر متعلقة بالشخص نفسه، ولذلك يخرجها عن نفسه وعن زوجه وعن ولده وعن عبده، طيب، وعمن هو مسؤول عن نفقته من أخ أو يتيم أو غير ذلك. قال: إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد، وهي صاع، أي قدرها صاع، صاع كم قلنا؟ تقريبا كيلوين ونصف، وهي صاع من البر. البر شنو البر؟ القمل؟ القمح. إيه، البر هو القمح، البر هو القمح، يسمى من الخبز. طيب، وهي صاع من البر أو الشعير أو الزبيب، فإن لم يجد فمن قوته. المقصود قوت البلد، قوت البلد، أن يخرج هذا من قوت البلد. يعني الآن يصير يخرج أرز، ها، يجوز أن تخرج أرز، المهم أنها تخرج أو تخرج من قوت البلد، ولا بد أن يكون هذا الطعام الذي يخرج قوتا، لا بد أن يكون قوتا. يعني مثلا اللحم ليس بقوت، لأنه إيش؟ يفسد إذا لم تكن عنده ثلاج وعنده كذا. ليس كل الناس عندهم ثلاج، وإذاك تعطيه إيش؟ تعطيه طعاما يبقى، طعام إيش؟ يبقى. طيب، معلبات الآن عرفتوها؟ المعلبات بازاليا، فاصوليا، لوبا، مدري إيش، هذه المعلبات، هذه ممكن تبقى سنة؟ إيه، بس ممكن أكثرها من 3 سنوات مدتها، مدري إيش ولا لا. نعم، ما يعطي شيء ترى بيخلص بعد شهرين فارغ صلاحية، لكن القصد أنها إذا كانت قوتا يعني تبقى لمدة سنة كاملة، يمكن أن تبقى كما هي يعني لا تتغير، طيب، فهذه تعتبر إيش؟ من القوت. والأصل من طعام أهل البلد، الأصل أن تكون صدقة الفطر من طعام أهل البلد. طيب، قال: تلزمه فطرة من تلزمه مؤنته. جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مما ذكر الجمهور العمل به، وهو أنها تلزم الإنسان وتلزم من يقوم هو بمؤنته. يعني أنت تلزمك زوجتك، من ينفق عليها؟ أنت، إذا تلزمك فطرة زوجتك. طيب، أولادك من ينفق عليهم؟ أنت، إذا تلزمك مؤنة، تلزمك فطرة أولادك. خادمك، أقصد الخادم العبد، من ينفق عليه؟ أنت، إذا تلزمك فطرته. افرض يتيم يتربى في حجرك، من ينفق عليه؟ أنت، إذا تلزمك مؤنته. أولاد أخيك ما عندهم إلا أن تنفق عليهم، تلزمك مؤنتهم، إذا يلزمك أن تدفع صدقة الفطر عنه. إذا تلزمك فطرتك أنت، وتلزمك فطرة كل إنسان أنت مسؤول عن نفقته. واضح الصورة؟ إذا الفطرة تلزمك لشخصك، ثم تلزمك في كل شخص أنت مسؤول عن النفقة عليه، مسؤول مسؤولية شرعية، مسؤول مسؤولية شرعية عنه. أما إنسان أنت متبرع بالنفقة عليه بين شهر وشهر، تقط عليه مثلا 50 دينار 20 دينار، وأنت لا تلزم بنفقة جارك مثلا، لا تلزمك صدقة البوين كنت أن تنفق عليه شهريا مثلا، لأن أنت تنفق عليه من باب إيش؟ التطوع، لا من باب الإلزام. لكن زوجك، يعني زوجتك تنفق عليه من باب إيش؟ إلزام. لو اشتكت عليك عند القاضي تأخذ حقها رغما عنك، أولادك يأخذون حقهم إيش؟ رغما عنك، لكن جارك ما له حق عندك. ولكن هذا من الإحسان إلى الجار أنك تنفق له، فلا تلزمك صدقة الفطر عنه. إذا من الذي تلزمك صدقة الفطر عنه؟ من يلزمك أن تنفق عليه شرعا، وهم أولادك، أولاد أخيك إذا ما كان عندهم غيرك، أمك، أبوك إذا ما كان ينفق عليهما غيرك، زوجك، عبدك، طيب يتيم يتربى في حجرك، وهكذا. إذن هؤلاء هم الذين تخرج عنهم صدقة الفطر، وهم من تلزمك نفقتهم شرعا، من تلزمك نفقتهم شرعا هم الذين يجب عليك أن تخرج صدقة الفطر عنهم، يعني عنك وعنهم. طيب الخادم في البيت الآن، خدم في البيت الآن، ليسوا عبيدا، هؤلاء مستأجرون ولا لا؟ تدفع له أجرة، لو ما دفعت له أجرة يشتكي عليك العبد، ما تعطيه أجرة، العبد أكله وشربه من القط. طيب هذا الأجير الذي يعلمك، هل تلزمك صدقة الفطر عنه؟ لا تلزمك. الخدم في البيوت لا تلزمك صدقة الفطر عنه، لكن لو دفعتها هذا على سبيل إيش؟ على سبيل التبرع، على سبيل التبرع. ولذلك لابد أن نتنبه إلى قضية، ألا وهي لو أخرجت صدقة الفطر عن زوجتك دون أن تخبرها فإنها تقع صدقة الفطر، ولو أخرجتها عن ولد عن ولدك دون أن تخبره تقع صدقة فطر، لأنك تلزمك إيش؟ نفقتك. لكن لو أخرجتها عن خادمك، سائق عندك في البيت مثلا، أو الخادمة أو الطباخة أو الطباخ، أو أن يكون خادم عندك في البيت أو عامل في مصنع عندك أو غير ذلك، لو أخرجت عنه صدقة الفطر لا تقع صدقة الفطر، وإنما تقع صدقة. وفرق عظيم بين الصدقة وصدقة الفطر، الأجر يختلف. يعني الآن نفس تصدق نفس تدفع الزكاة، لا، أجر الزكاة إيش؟ أعظم، لأنك تؤدي ركنا من أركان الإسلام. صدقة الفطر تطوع، صدقة العادية تطوع، صدقة الفطر إيش؟ واجبة، فعل الواجب أهم ولا فعل تطوع؟ إذا الأجر أعظم، يختلف. فإذا أخرجتها عن خادمك، انتبه، لو أخرجتها عن خادمك دون أن يعلم، دون إذنه، دون نيته، فإنها تقع صدقة عادية وتلزمه صدقة الفطر، يعني لا تسقط صدقة الفطر عن ذمته. طبعا أنت غير ملزم بصدقة الفطر، لكن أنت ملزم بشيء آخر. ما هو الذي أنت ملزم به؟ هو أن أكثر هؤلاء الخدم يجهلون هذه القضية، لا يعلم أنه يجب عليه صدقة فطر. فهنا الواجب عليك ماذا؟ إخباره، أن تخبره، تقول تعال يا خادم أنت عليك صدقة فطر، يجب عليك أنت مسلم، طبعا الخادم المسلم هنتكلم عن الخادم المسلم، تقول له تعال يجب عليك أن تخرج عن نفسك صدقة الفطر. هو يخرج عن نفسه، عنده راتب وعنده قوت يومه، ما يفيض عن يوم ليلة، يقول يجب عليك أن تخرج صدقة الفطر. إذا شفت ضاق صدره، عرف شلون؟ قل وأنا مستعد أن أتبرع لك بها. طيب، لكن أهم شيء أن تأذن أنت بهذا. فإذا أذن لك قال والله جزاك الله خير، والله أخرجها عني، تقع له صدقة فطر. أما إذا أخرجتها عنه ثم جئت وقلت له أخرجت عنك صدقة الفطر، لا تقع صدقة فطر. لماذا؟ إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية. وقتها صدقة الفطر وقتها يوم العيد، قبل صلاة العيد، يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لقول النبي أو قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير نخرجها قبل صلاة العيد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج صدقة الفطر ما بين الصلاتين، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. طيب كيف هو يكون خطط ورتب أموره قبل صلاة الفجر من أمس، من قبل أمس، المهم يعرف البيت الذي سيعطي هذه الصدقة، الفقير، أنا الفقير الذي سأعطيه سالم أو علي أو خالد أو عمر أو يوسف، المهم أن الفقير معلوم بعينه، فأصلي فجر العيد ثم أذهب إليه وأعطيه صدقة الفطر ثم بعد ذلك أذهب إلى صلاة العيد. إذن إيصال صدقة الفطر إلى الفقير، إخراج صدقة الفطر يكون ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. بعض الناس قد يتهيأ له ذلك، والأمر بالنسبة له سهل لأنه يعرف الفقير بعينه والفطرة جاهزة، مجرد أن صلي الفجر يذهب بها إلى الفقير. قد يأتي آت ويقول أنا لا أعرف فقراء أصلا، لا أعرف فقراء، أو الفقراء الذين أعرفهم يعني منازلهم بعيدة، لا أستطيع أن أوصل لهم صدقة الفطر قبل صلاة العيد ولو خرجت بعد الفجر مباشرة مثلا. فقال أهل العلم له أن يعجل، له أن يعجل. يعجل كم؟ كان ابن عمر يعجل يوما أو يومين، قالوا يوم أو يومين، أظن الوقت إيش مناسب. بعض أهل العلم قال أبدا، طالما أن صدقة الفطر متعلقة بشهر رمضان إذن كل شهر رمضان وقت لإخراج صدقة الفطر، فقالوا لو من أول يوم في رمضان إلى 30 أو 29 من رمضان كل هذا وقت لصدقة الفطر. ولكن لا شك أن الأحوط أن يلتزم الإنسان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يخرجها متى؟ بعد الفجر وقبل العيد إن تيسر هذا، فإن لم يتيسر فيقدمها يوما أو يومين لفعل الصحابي وهو ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فإن لم يتيسر له ذلك فلا مانع أن يقدمها. فإذا لم يتيسر له لا هذا ولا هذا ولا هذا بحيث أنه لا يعرف من يستحق هذه الصدقة، فالحمد لله الآن في بلادنا هنا هناك من المتطوعين في الجمعيات وغيرها من يتطوع بإيصال صدقة الفطر إلى أصحابها، فكل الذي عليك أن تأتيهم بهذه الصدقة، وهنا ما في مشكلة لو دفعتها قبل رمضان، لأنك ما دفعتها للفقير وإنما دفعتها للوكيل، فهو كالوكيل عنك، هو لا يخرجها إلا بعد الفجر أو قبل العيد بيوم أو يومين، لكن أنت تقدمها تعطيها من بدري كما تشتريها وتجعلها عندك في البيت مبكرا، ما يضر إن شاء الله تعالى، يعني إيصالها للجان يمكن أن توصلها إلى اللجان مبكرا ما يضر، لكن مو أن تنبههم، وهم أظن حريصون على هذا، وهو أنهم لا يخرجونها إلا قبل العيد بيوم أو يومين. تأخيرها مشكلة، أخرجها قبل العيد فهي صدقة مقبولة، وإن أخرجها بعد العيد فهي من الصدقات، يعني لا تأخذ حكم إيش صدقة الفطر، يعني ما تأخذ حكم الزكاة، زكاة الفطر، وإنما تنزل درجة وتأخذ حكم الصدقات كأنك تبرعت بمال وتكون فاتتك، هذا لمن قصر في إخراجه ولو نسيانا، ولو نسيانا تقع صدقة من الصدقات ولا تقع زكاة فطر، وإنما تقع زكاة فطر متى؟ إذا أخرجها قبل صلاة العيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ولا يكون هذا إلا في أول اليوم. بالنسبة لصدقة الفطر يجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة وأن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني يمكن مثلا أن نكون خمسة مثلا نخرج صدقة الفطر لشخص واحد لأسرة واحدة، مثلا لو قلنا حي فيه 20 بيتا وفيه بيت فقير، ف19 بيت كلهم يخرجون الصدقة لهذا البيت الفقير ما يضر، يعني يجوز الجماعة أن تعطي الواحد، ويجوز الواحد أن يعطي الجماعة. أنا عندي صدقة فطر عبارة عن مثلا 50 صاع، عندي أسرة كبيرة مثلا أخرج عنها، فيجوز أن نقسم هذه الصدقة إلى أكثر من شخص، مو شرط أن نعطيها لشخص واحد. إذن يجوز للجماعة أن تعطي شخصا، ويجوز لشخص أن يعطي الجماعة، فالأمر في هذا واسع. طيب من الذي يستحق صدقة الفطر؟ الفقراء والمساكين. إذا صدقة الفطر مستحقوهم الفقراء والمساكين، هؤلاء هم الذين يعطون صدقة الفطر. قد يكون الإنسان يدفع ويأخذ في الوقت ذاته، يعني يدفع صدقة الفطر ويأخذ صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر يدفعها إذا كان عنده زيادة عن إيش؟ قوت يوم وليلة. يعني أنا إذا عندي طعام يكفي لي 3 أيام، تجب علي صدقة الفطر؟ الذي يقول تجب يرفع يده، خلينا نشوف. صح. طيب إذا عندي قوت 3 أيام فما فوق يجب علي أن أخذ صدقة الفطر. ما عندي ما يكفيني حق أسبوع، يجوز لي أن أخذ صدقة الفطر؟ الذي يقول يجوز يرفع يده، نعم يجوز لي. لماذا؟ لأني فقير. طالما أن ما عندي ما يكفيني لأسبوع إذن يجوز لي أن أفطر، أنا فقير. إذن الفقير يدفع ويأخذ صدقة الفطر. طيب ماذا يخرج؟ يخرج طعاما، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرج طعاما، وكان عنده مال 9 سنوات، يعني صدقة الفطر أخرجها النبي 9 مرات صلى الله عليه وسلم، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وأخرجها 9 مرات ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أن أخرجها مالا الدراهم، دائما يخرجها طعاما. والصحابة رضي الله عنهم لم يثبت عن أحد منهم أنه أخرجها مالا، دائما يخرجونها طعاما. فإذلك الإنسان لا يوقع نفسه في إشكالات، وهي قضية احتمال أنها إيش ما تصلح إذا أخرجها مالا. لكن يجوز أن يخرجها مالا في حالة واحدة، ما هي؟ قالوا إذا ذهب بها إلى لجنة مثلا أو إلى شخص. طيب أنا الآن جيت حق يحيى، قلت يحيى أنا بسافر، هات هذه 10 دنانير الله لا يهينك، اشتر بها طعاما، ويكون صدقة فطر، يجوز هنا لأنه مجرد وكيل، جزاه الله خير بلاش. أي نعم. طيب هو مجرد وكيل يوصل هذا الطعام أو يشتري بهذا المال طعام. إذن أنا أخرجتها مالا أو طعاما؟ أخرجتها طعاما، أخرجتها. كل ما في القضية أن يحيى هو اللي اشترى الطعام فقط، مع أنتم؟ نعم. فلذلك الأولى أن تخرج طعاما، وإذا لم تعرف أحد يحتاج هذا الطعام فتذهب به إلى اللجان وتقول أخرجوها طعاما، تطلب منهم أخرجوها طعاما. طيب هناك بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنها يجوز أن تخرج مالا، وشيخ الإسلام تيمية أيد هذا القول بقيد، قال يجوز إذا كان هناك حاجة إلى المال، أما بدون حاجة لا تخرج طعاما، لكن إذا كان هناك حاجة واحد عليه دين مثلا، أعطينا عيش أعطينا تمر أعطينا زبيبا أعطيناه قمحة أعطيناه شيء، قال بس كافي يكفيني هذا السنة كاملة بفلوس، عيالي يبون يدخلون مدارس مثلا، أو علي ديون، أو أريد علاجا، أو ما شابه ذلك، ذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنه يجوز أن يعطى مالا بدل الطعام لحاجته إلى المال. هذا قول الشيخ ابن تيمية. والأولى أن هذا يكون إيش؟ من زكاة المال أو الصدقات العامة. أما زكاة الفطر فالأصل أن تبقى على ما هي، وهي إيش؟ الطعام. ثم بعد ذلك تكلم عن إخراج الزكاة. الأصل في الزكاة أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها، الأصل في الزكاة أنها لا يجوز تأخيرها عن وقتها، لعموم قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يجوز تأخير الزكاة. أي زكاة إذا حل وقتها وجب إخراجها مباشرة، وأي تأخير فإن الإنسان يعرض نفسه للإثم إذا أخر الزكاة عن وقتها. أي إنسان يؤخر الزكاة عن وقتها فإنه يعرض نفسه للإثم. إن أخرها وتلف المال لم تسقط عنه. ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن إن شاء الله مو أنا، لكن مثال، أخرت الزكاة ليس من الأسباب، كسلا إهمالا نسيانا أي سبب من الأسباب، أنه إني أخرت الزكاة ما أخرجتها. ثم بعد ذلك يعني الآن نحن في أي شهر الآن؟ لحد يقول لي سبعة جمادة. طيب لو شهر ستة الآن، خلونا بالهجري، ترى الزكاة متعلقة بالحساب الهجري لا الميلادي. طيب أنا الآن جيت لأخرج الزكاة فتكاسلت وتماهلت أو أنسيت أي سبب من الأسباب، وجبت علي الزكاة مثلا في رجب، في كل سنة أخرج الزكاة في رجب، في أول رجب أخرج زكاة مال، تكاسلت حتى خرج شهر رجب ودخل شهر شعبان، في شهر شعبان أنا عندي 1000 دينار في رجب، دار علي حول كم الزكاة؟ ها؟ 25 دينار. ممتاز. في شهر شعبان الآن ما أخرج الزكاة، في تأخير ولا في تأخير؟ في تأخير. طيب في شهر شعبان 1000 كله طار، سرق مني، سرق مالي الآن. طيب إذا سرق المال الآن الزكاة خلاص تسقط عني ولا تبقى في ذمتي؟ تبقى في ذمتي، لأن هذا دين متعلق بالمال وهو حق للآخرين، حق مثل الدين عليك. شلون واحد يطالبك فلوس، الفقير يطالبك الآن، الفقير يطلبك هذا المال، فإذا هنا لا تسقط عنك الزكاة إذا أخرتها إيش أنت عن وقتها، فإن الزكاة تبقى في ذمتك ولو تلف المال. أما إن تلف قبل وقت وجوبها، يعني سرق مالي في جمادى الآخرة وزكاتي تجب علي متى؟ في رجب، أليس اتفقنا على ذلك؟ زكاة مالي تجب في رجب، سرق المال في جمادى الآخرة يعني قبل رجب سرق المال، تسقط عني الزكاة. إذا تلف المال قبل وجوب الزكاة سقطت، وإذا تلف المال بعد وجوب الزكاة بقيت في الذمة. يقول لا مانع من تعجيلها بشرط بلوغ النصاب وإلى مستحقها. طيب لا مانع من تعجيلها بشرط بلوغ النصاب، بشرط بلوغ النصاب. طيب أسألكم سؤالا، زكاة الغنم كم نصابها؟ الغنم كم نصابها؟ 40 نصابها 40. افرضوا أنا أملك 30 رأسا من الغنم، أملك كم؟ 30 رأسا من الغنم، فأخرجت الزكاة، زكاة أخرجت الشاة، قال ما عليك زكاة، نصابك إيش؟ 40 وأنت عندك كم؟ 30، ما عليك زكاة، ولا ودي زكاة، هذه زكاة، ما تقع زكاة، تقع ماذا؟ صدقة، تقع صدقة ولا تقع زكاة. واحد يقول ما كفر، لا تفرق، أجر الزكاة أعظم من أجر الصدقة، لا تقع زكاة. لماذا؟ لأنها ما بلغت النصاب، ما بلغت النصاب، ليست زكاة أصلا، لا تسمى زكاة، لا تسمى زكاة. مثل أنا الآن مثلا عندي 100 دينار وجيت طلعت 20 دينار، شنو هذه؟ قال غل زكاة. ما شاء الله كم تملك؟ تملك 100 دينار. قال لا أخي ما عليك زكاة. قلت ولو أبي أتشبه اللي يخرجون الزكاة، نقول لا ما تقع زكاة، ما تقع زكاة، تقع صدقة، جزاك الله خير، جزاك الله خير، لك أجر عند الله، بس مو زكاة، أجر إيش؟ صدقة، أجر صدقة. واضح الصورة؟ جيد. تعجيل الزكاة أحيانا الإنسان يعجل الزكاة، كيف؟ أنا الآن مثلا أعرف أسرة محتاجة، الآن محتاجة لعلاج أو دين أو سفر أو أي سبب من الأسباب، أسرة الآن محتاجة، فجوني قالوا لي محتاجين 200 دينار. قلت إن شاء الله بعد شهور إن شاء الله يحين وقت الزكاة، تعالوا لي بعد 3 شهور أعطيكم. قالوا لا نبي الآن، محتاجون، وأنا ما أريد أن أدفع صدقة، ما أريد أن أتصدق، عندي إن صدقتي لأولادي مثلا لزوجي، عندي التزامات أخرى، لكن الزكاة ما في مشكلة. فهنا أنا بين حالين، إما نقول لهم أبدا ما لكم في عندي، تعالوا بعد 3 شهور دبروا نفسكم، وإما نقول لهم تعالوا هذه 200 دينار زكاة مالي عجلتها لكم. واضح الصورة؟ هل يسمون إيش؟ إيش عملت أنا الآن؟ عجلت، استعجلت في الزكاة، عجلتها، أي دفعتها مقدما، دفعتها مقدما. هنا أهل العلم على قولين، هناك قول إن هذا ما يصلح، مثل اللي قاعد يصلي قبل الوقت. لو الآن صلينا المغرب تصح الصلاة؟ ليش؟ ما دخل الوقت. قال كذلك أنت زكاتك إيش؟ ما دخل. اللي يدفع زكاة قبل وقتها كالذي يدفع زكاة قبل بلوغ النصاب، ما لك زكاة. قال ما تصح، يمكن اشتراك، يمكن بعد شهرين تخسر كل فلوسك وما تجب عليك الزكاة. أنتم معي؟ واضح؟ فقالوا إذا ما يصلح تعجيل الزكاة. وقال آخرون بل يصلح تعجيل الزكاة. لماذا؟ قال لأن فيها منفعة لمن؟ للفقير، الفقير محتاج. والحقيقة أن الضابط في هذه المسألة هو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجل زكاة العباس سنتين، تعجل زكاة العباس بن عبد المطلب سنتين. وأصل خلاف الخلاف في صحة هذا الحديث، فمن حسن هذا الحديث قال به، ومن ضعف هذا الحديث يعني نظر لها من حيث كما قلنا حاجة الفقير والسلف. لكن إن صح هذا الحديث وهو الظاهر الله لأنه حديث حسن فإنه يجوز تعجيل الزكاة. طيب واحد يقول طيب يا أخي يمكن المال ينقص، يمكن المال يزيد، إذا نقص خلاص ما عليك، لكن إذا زاد يخرج الزيادة، إذا زاد يخرج الزيادة. لكن الشاهد هنا أن الزكاة يجوز تعجيلها، أن الزكاة يجوز تعجيلها على الأقل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن درسه الآن أنه يجوز تعجيل الزكاة لمدة سنتين، يعني تدفع مقدم لسنتين قدام. يعني واحد يقول أنا عارف فلوس، أنا عندي 200,000، أي شيء يزيد على 200,000 دائما أي شيء أصرفه، فنقول أخرج زكاة 200,000. ها 200,000 كم فيها؟ 2,500، 200,000 5,000. طيب هذه 5,000 دينار. قال زين نبي بعد 5، قال لي ما السنة الجاية خذ هذه 5 بعد. واضح ولا لا؟ فدفع 10,000 عن هالسنة والسنة القادمة. واضح ولا لا؟ واحد يقول طيب يمكن السنة القادمة 200,000 أو 200,000 تقدرش 300,000 أو تنقص أو كذا، إذا انقصت ما على شيء، لكن إذا زادت يعوض يدفع الباقي. واضح إن شاء الله تعالى. إذا هذا يقال له إيش؟ تعجيل الزكاة. فتعجيل الزكاة لا مانع منه، لكن بشرط أن تبلغ نصابا. قال وإلى مستحقها. إذا دفعها معجلة لمستحقها ثم مات القابض أو استغنى أو ارتد صحت. أما إذا كانت إلى غير المستحق مشكلة. انتبهوا الآن سيأتينا السلام عن مستحقي الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء مستحقوا الزكاة. إذا عجل الزكاة لمستحقها، عجل الزكاة لمستحقها ثم مات القابض أو ارتد أو استغنى صحت. الزكاة تحل بعد 3 أشهر. وجاني واحد مسلم فقير يستحق الزكاة ولا ما يستحق؟ قال تدفع بالزكاة. والله أنا زكاتي بعد 3 أشهر، قال أنا محتاج الآن تفضل عجلتها. يصح على مذهب الإمام أحمد؟ يصح. بعد شهر ارتد، ارتد ترك الإسلام. المشكلة أنا بعد شهرين تحل الزكاة علي. طيب أنا وقت وجوب الزكاة علي اللي دفعتها لا الحين شنو؟ كافر. واضح الصورة؟ ها؟ كافر. فشلون هني؟ أروح لأقول لك تعال فأعطني الفلوس اللي أعطيتك، ولا أن يوم دفعتها أنا كان مستحقا؟ كان مستحقا، مع أن الزكاة الآن وجبت. مثال ثاني، واحد فقير معدم، زين؟ جيت ودفعت له الزكاة أيضا مقدما واستلمها. بعد شهر جاله ورد 100,000، 200,000، مليون، واضح ولا لا؟ واستغنى الآن. هل الآن أنا لما وجبت زكاتي الآن علي بعد 3 شهور ولا هو إيش؟ أغنى مني. واضح؟ طيب يقول يلا تعال والله زكاة معطيها فلان معقولة فلان يملك مليون دينار شلون دافع زكاتك له؟ هذه المصيبة. يقول أنا دافع له زكاة معجلة قبل 3 أشهر كان فقير حلي كحيل ما عنده شيء. شوف شوف شوف الآن صار عنده. طيب إذا أنت معناته أن دفع زكاة حق واحد إيش ما يستحق؟ قال لا أنا عجلتها يوم تعجيلها كان مستحقا الآن ما يستحق عاد هذا. اسألوا العلماء ما أدري والله. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى إيش لا بأس لا بأس لأن الأصل هو وقت دفع هذه الزكاة. طيب إذا دفعها إلى غير المستحق قبل الوقت العكس الآن العكس عكس الصورة كيف أنا الآن عجلت الزكاة تبين عجلت الزكاة فدفعتها قبل وقتها ب3 أشهر مصمم على 3 أشهر ها طيب دفعتها قبل وقتها ب3 أشهر إلى غير مستحقها تصح غير مستحق تصح إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذكرها الله تعالى أنا دي دفعت الزكاة حق واحد غني دفعت الزكاة حق واحد ابن سبيل مثلا لا عفوا يعني ليس ابن سبيل ولا غني ولا فقير ولا مسكين ولا غني قوي مكتسب مثلا طيب او واحد من بني هاشم او واضح ولا لا يعني واحد اعرفه من بني هاشم مثلا لان تحرم عليهم الزكاة جيت ودفعت للزكاة عطيت تفضل قال شنو لا هدية مني لك وانا في شنو في زكاة لكن ماني قايل ان الزكاة عشان خف ما ياخذها فعطيتها اياه وهم بني هاشم تحرم عليه الزكاة واضح ولا مو واضح جيد جيت دفعت حق واحد غني وانا ادري انه غني ودفعت له الزكاة واحد قوي مكتسب اشتغلوا هذا شيء بس ما له خلق يشتغل ويد دفعت له الزكاة تصح الزكاة لما تصح ها ما تصح لماذا ان هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لا تحل لهم الزكاة واضحة الصورة الغير واضحة طيب اذا انا الان دفعتها معجلا انتبهوا دفعتها معجلة لمن لغير مستحق بها معجلة في كثر أنا الزكاة متى تجب؟ لا قلنا بأي شهر في رجب إذا عجلتها 3 أشهر عم دفعتها متى؟ في ربيع أول ولا لا؟ في ربيع أول ماشي خلكم معي ربيع أول عقب ربيع ثاني جماد الأول جماد الثاني بعد الرجب على طول طيب المهم دفعتها الآن مقدمة 3 أشهر تدريش اللي صار؟ اللي صار إن هذا من بني هاشم اللي دفعت الزكاة بعد شهرين تبين لي شذاب مو من بني هاشم واضح او مو بعد شهرين بعد ما حلت الزكاة وخلصت ارسال برمضان مثلا لقيت هاي الهاشمي والواحد قال اي هاشمي طلع شذاب هذا لا من هاشم لا من بني هاشم مصدقها والله طلع من بني هاشم انا شايف الشجرة قال لي مركبة مو من بني هاشم الانسان دفعت حق فلان غني قال غني طالع سرقت تجارته وكذا ومحلاته كلها راحت وكذا خسر كل فلوسه واحد قص عليه باقي فلوسه كلها صدقكم هي والله دخل عليه بالانترنت حول كل حسابه له ما عنده شيء الحين فقير يكسر الخاطر فلان والله ما شاء الله متعافي قوي مكتسب قال اي قوي مكتسب محرول الحين ما يمشي تغيرت الحال ولا ما تغيرت؟ تغيرت الحال الان صار ايش؟ مستحق لكن انا يوم دفعتها له ها غير مستحق تسقط عني الزكاة ولا لا وقت خروج الزكاة الان مستحق يا جماعة لكن المشكلة وقت اخراج الزكاة وليس وقت وجوبها انا يوم اخرجتها لغير مستحق اخرجتها وانا ادري ان بني هاشم اخرجتها وانا ادري ان غني اخرجتها وانا ادري انه قوي مكتسب ما تصح هذه الزكاة وان ظهر بعد وجوب الزكاة انه ايش مستحق له واضح الصورة إن شاء الله تعالى طيب إذا لا تقع زكاة ويجب عليه أن أخرج مرة ثانية لماذا أني قصرت في البحث عن مستحق الزكاة طيب قال لا تنقل إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا إذا لم يجد مستحقا. الأصل كما قال النبي لمعاذ بن جبل تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، يعني ذهننا في مكبتنا، واضح ولا لا؟ يعني زكاة أهل البلد لفقراء أهل البلد، ما يصلح أن تخرج زكاة إلى بلد آخر، لا تخرج زكاة إلى بلد آخر، وإنما زكاة أهل البلد لأهل البلد، يعني فقراء البلد يستغنون من أغنياء البلد، هذا هو الأصل في الزكاة، فلا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا في ثلاث حالات. إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا اكتفى أهل البلد، ما شاء الله البلد كلهم مستغنون عن الزكاة، ما في أحد يحتاج زكاة. وصل هذا في زمن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينادى من يريد زكاة من كان فقيرا، ما في، الناس خذت اكتفت زكاة كثيرة، يا جماعة اللي عليه دين يجي يأخذ من الزكاة، اللي يبي يتزوج يجي يأخذ من الزكاة، المال فائض. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من علامات الساعة أنه يفيض المال لا يجد من يأخذه. فإذا اكتفى أهل البلد ولا يحتاجون الزكاة فهنا يجوز نقلها إلى بلد آخر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الذي يحدث الآن في هذه الأيام، اللي هي ما يسمى إيش بالمجاعات والكوارث وغير ذلك من الأمور، وهنا يجوز إخراجها لأن الحاجة إيش شديدة، فيجوز إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة. الحالة الثالثة وهي إذا كان الإنسان له أقارب، له أقارب في بلد آخر فيريد أن يصلهم بزكاته، يرى أن أقاربه أولى بزكاته من الأباعد الذين يعيشون معه في هذا البلد، فلا مانع أن يوصلها إلى أقاربه لأن فيها مع الزكاة صلة رحم. أما غير ذلك فالأصل أن زكاة أهل أغنياء أهل البلد لفقراء هذا البلد أبدا، هذا هو الأصل. فلو أخرجها دون هذه الأمور الثلاثة فالزكاة تقع زكاة صحيحة، ولكنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. في سؤال؟ واحد اثنين ثلاثة بس ثلاثة يلا أربعة تفضل. خلاص إذا يكفيهم يوم وليلة فإنهم يستحقوا يدفعون الزكاة. طيب الذي يعني خلنا نقول تكفي أربعة يوم وليلة يخرجون عن أربعة، تكفي خمسة يخرجون عن خمسة، ما تكفي إلا اثنين يخرجون عن اثنين، وهكذا خلاص ما يخرج، يخرج عن ما يكفي، بس يكفي شخص واحد فقط من الخمسة يخرج عن واحد والأربعة تسقط عنهم الزكاة. نعم تم تعجيل الزكاة. أيوة ما فهمت. ايه لا لا على وقتها الاصلي، على وقتها الاصلي تعود على وقتها الاصلي. نعم يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز ان تدفعها هنا ويجوز يدفعه اهلك هناك إذا كنت أهل كان أهلك في بلد آخر من اللي كان هناك. نعم اللي قلنا اللي هو صار عنده وجوب من أهلها، الغني صار فقير، عارف شلون؟ اللي من بني هاشم طلع من غير بني هاشم، القوي المكتسب صار محرول، هذا يعني يوم يعطيه كان من غير أهلي الوجوب. بس قلنا أربعة أسئلة. السوي، السويق ما له، ما معناه؟ شوربة، مع اللحم. طيب بعد ذلك أهل الزكاة، أهل الزكاة المستحقون للزكاة، يقول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أهل الزكاة، هؤلاء هم أهل الزكاة الذين يستحقونها، هؤلاء أهل الزكاة الذين يستحقونها، الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل. ثمانية أصناف. وقوله إنما أي لا تنتقل إلى غيرهم، هؤلاء هم أهل الزكاة. طيب أولهم الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، طالما أن الله قدم الفقراء على المساكين يقول أهل العلم فدل على أن الفقراء أحوج من المساكين، قالوا الفقراء أحوج من المساكين، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في ذكر المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني لا مال ولا دار، معناته لا يملكون شيئا. أما المساكين فقال الله تبارك وتعالى الخضر مع موسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أنهم مساكين ومع ذلك يملكون سفينة، فقالوا إذن الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي يملك ولكن لا يكفي، يملك ولكنه إيش؟ لا يكفي، أيضا محتاج، فهذا هو المسكين. هناك تعريف أخرى الفقير والمسكين، لكن هذا التعريف لعله أظهر هذه التعريف، وهو أن الفقير أحوج من المسكين وكلاهما محتاج، الفقير أحوج من المسكين وكلاهما محتاج. إذن هذا أو هذان أول صنفين من المستحقين للزكاة، وهم الفقراء والمساكين. الثالث العاملون عليها، العاملون عليها قسمهم أهل العلم إلى ثلاثة: سعاة، مقسمون، موصلون. سعاة هم الذين يجلبون الزكاة، احنا قلنا المال ينقسم إلى قسمين، مات وصامت ولا ها؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المصدقين وهم السعاة، يرسلهم لجمع الزكاة من الإبل والغنم والبقر والزروع والثمار، يذهبون إلى أهل المزارع، يذهبون إلى أهل المواشي ويقول لهم أعطونا زكاة مالكم، واضح ولا لا؟ هؤلاء اسمهم إيش؟ سعاة، يعني يسعون لجمع الزكاة، وقد يعطيهم خاصة في السابق، قد يعطيهم الناس أيضا أموال نقدية مثلا، يعني لما يجون لناس في البر أو غير أو كذا يعطونهم مثلا زكاة الإبل والبقر والغنم، وعندهم أموال مثلا يعطونهم زكاة ما بدل ما يتعنونهم، يجون الحين يمكن يحول بحسابه، لكن ما يقدر يحول بحسابه بقرة ولا يقدر، ما يقدر، لازم في سعاة. طيب إذا الآن هؤلاء السعاة هم الذين يجمعون الزكاة، هذا يسمون إيش؟ عاملون عليها، يقال لهم عاملون عليها. بعد ما يقوم هؤلاء السعاة لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.